الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأحكام الأيمان والنذور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده. اليمين على المستقبل، إذا حلف أن يفعل شيئا في المستقبل أو أن لا يفعله، ثم بدا له أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، فما الحكم ومتى تكون الكفارة؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي لفظ: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليهما على الروايتين. وفي لفظ: إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. رواه النسائي، وهذه الرواية الثالثة، النسائي وأبو داود، وهو صريح. الشيخ ابن ميد بن تيمية يقول: وهو صريح في تقديم الكفارة، لأنه ذكر كفارة وعقبها بذكر الحنث، قال: فكفر عن يمينك ثم، وثم للترتيب مع التراخي، ثم أت الذي هو خير. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. فهو بمعنى يعني مثل الروايات السابقة في حديث عبد الرحمن بن سمرة التي عند البخاري ومسلم: وليأتي الذي هو خير. قدم الكفارة ثم ذكر أو ما يأتي به، وهو العمل أو الحنث بالقسم. هذه الرواية رواها أو روا يعني هذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم. وفي لفظ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذه رواية أخرى من حديث عدي بن حاتم رواها أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. في لفظ: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحلف على يمين. هذا فيما يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة. قال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي لفظ: إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وفي لفظ آخر: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذه الروايات من حديث أبي موسى متفق عليهن، يعني رواها الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم. رواه النسائي وأبو داود، وهو الشيخ نجد بن تيمية يقول، وهو محمول على نفي الوفاء به. وعن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا من ساعة، من ساعة يعني من غنى وكثرة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا في شدة يعني في ضيق وقلة ذات يد، فنزلت قوله تعالى: فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني في كفارة اليمين، يشير إلى قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب وابن مسعود أنهما قرأ هذه الآية فصيام 3 أيام متتابعات بزيادة متتابعات يعني قراءات الأخرى متواترة من غير ذكر هذه الكلمة. حكاه أحمد ورواه الأثرم بإسناده. حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس في الأول في مسألة ما يصح وما ينعقد فيه اليمين سنتكلم عنه فيما بعد. وحديث ابن عباس في مسألة الكفارة مما تكون وكيف تكون. الحديث السابق حديث عبد الرحمن بن سمرة برواياته وحديث عدي بن حاتم برواياته وحديث أبي هريرة برواياته وحديث أبي موسى أيضا برواياته المتعددة فيها تكرر فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى في عبد الرحمن بن سمرة وحديث عدي بن حاتم حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس ويرشدهم وينبههم إلى الحكم المطلوب ويقول إذا حلف أو إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك أو في رواية أخرى فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. والحديث الآخر حديث أبي موسى الذي يحكي فيه أو يتكلم فيه رسول الله عن نفسه يقول إذا حلفت على يمين فأرى غيرها خيرا منها ما أحلف على يمين فأرى غيرها أو لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت وتحللتها. وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. إذن الأحاديث فيها مرة تقديم ذكر الكفارة ومرة تقديم ذكر الحنث يعني نأتي بالذي حلف على فعله أو الذي حلف على تركه. فما الحكم هنا؟ أيهما يقدم؟ المسألة هنا يعني أولا الأحاديث هذه فيها دلالة على وجوب الكفارة والكفارة قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. إذن الكفارة واجبة في حلف اليمين في القسم إذا حنث الإنسان رجع عن يمينه حلف على شيء يفعله فلم يفعله أو على شيء لم يفعله ففعله عندئذ وجبت عليه الكفارة ويكفرها يخرجها عند الحنث. لكن مسألة الحنث وهو إيش؟ الرجوع في اليمين يعني فعل أو ترك يعني مخالفة يمينه هذا هو الحنث يعني أن يخالف ما حلف عليه إما أن يحلف أن يفعل شيء فلا يفعل أو يحلف ألا يفعل شيء فيفعله هذا هو الحنث. حكمه أنه إذا خالف يمينه وفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. إنما ما حكم الرجوع في اليمين مطلقا حيث الإغلاق حلف ألا يفعل شيء أو حلف أن يفعل شيء ما الحكم ما الذي يشرع في حقه؟ هل يشرع في حقه الرجوع أو لا يجوز له الرجوع في اليمين مرة واحدة حلف خلاص لابد أن يفي فإن لم يفي فيكفر على اليمين ولعله يؤاخذ لأنه لا يجوز له أن يفي أو أنه ينظر يعني وينظر بالأمر أيهما خير. هذه الأحاديث التي معنا أولا تدل على أمر مهم جدا في هذا وكثيرا ما يقع الناس في مسألة اليمين قد يتسرع البعض وقد يكون الإنسان على فؤادة ديوانات ويحلف على شيء مطمئنة يريد أن يمنع نفسه من فعله أو يعني يحث نفسه على فعله فيحلف ويقسم وخاصة فيما يتعلق قد يتعلق أمور الحياة كلها يعني ربما أنت تربي ولدك أو أهلك أو في كذا فتحلف يمينا على أنك لا إذا لم يفعل إذا لم تفعل كذا فيعني علي اليمين أو أحلف بالله إنني لابد أن أفعل بك كذا إذا لم تفعل كذا مثلا وهو يربي ابنه أو أهله أو قريبه أو يعني كذا أو يعني يحلف على نفسه هو يعني يريد أن يحثها يعني أقسم بالله إنني لأفعل الشيء الفلاني ينظر فيما حلف عليه هل فعله أو تركه يعني حلف على فعل شيء ففعل ذلك الشيء أفضل أو تركه أفضل يعني حلف أن يفعل شيئا فينظر هل فعل ما حلف على فعله هو أفضل أو أن تركه هو الأفضل فإذا كان فعله الأفضل يكون موافق ليمينه وهذا يعني له حكم وإن كان ترك كما حلف على فعله هو الأفضل، الترك هو الأفضل، الخير يعني أفضل، فإذا يرجع عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إذا فيه استحباب، وليس وجوب. لا نقول هذا مسألة فيها تفصيل. هذا الذي يحلف عليه إن كان مما يجب عليه شرعا، كان مما يجب عليه فعله كصلاة مفروضة أو صيام مفروض أو زكاة لا لازمة أو بر والدين أو نحو ذلك، وحلف إلا يفعلن ذلك، فهذا هو أصلا واجب عليه من غير أن يحلف، ولا بد أن له هنا أن يفي بما حلف عليه حتما. فإن حلف فيه ولم يفعله أثم مرة فيه، أثم لأنه ترك واجبا، ويأثم لأنه يعني ترك ما حلف عليه وتجب تلزمه الكفارة. لكن حلف على فعل مندوب يعني شيء مستحب من المستحبات، لا أفعلن كذا، لا تصدقن اليوم بكذا، أو لا يعني أزورن فلان يعني ليالي الذي من فترة ما زرته، أو لا إلى آخره من الأشياء المستحبة التي ليست واجبة ولكنها مستحبة في الإسلام وآدابه. فهل يلزمه الوفاء بهذا المندوب الذي حلف عليه أو هو مخير يعني يباح له أن يترك وأن يفعل؟ قال هو من حيث إنه يباح له، أن يرجع في يمينه جائز، لا بأس، لأنه ليس واجبا عليه، لكنه التزاما باليمين الأولى أن التزام باليمين الأولى أن يفعل هذا، وله ويعني وهذا موافق ليمينه ولا كفارة عليه. فإن كان العكس وكان قد حلف على ترك واجب أو فعل مندوب فهذا أمر يعني ينعكس فيه الحال، ترك واجب لا يجوز له أن يحلف على ترك واجب، وهذا يمين معصية، ولا حتى بعض أهل العلم سيأتينا في الحديث الآخر حديث عمرو بن شعيب لا يمين في معصية، لا تنعقد اليمين، فيلزمه القيام أو ترك ذلك تلك المعصية، ويمينه لغو ولا شيء فيها. وبعض أهل العلم يقول يعني تلزمه الكفارة من حيث أنه أوقع يمينا في غير يعني ليس له أن يقولها، ولكن والكفارة هي نوع من التكفير للذنب. لكنه لو حلف على فعل المندوب ثم يعني المندوب أو المستحب أو المباح، هنا يأتي الحديث ويقول ينظر كان المندوب طبعا هو خير، فيأتي يعني كان مخالفة يمينه خير في ما ليس بواجب عليه، فالأفضل في حقه أن يأتي الذي هو خير ويكف عن يمينه. وكذلك إذا كان الشيء مباح، إذا كان شيء في أصله مباح، يعني أقسمت اليوم أنني مثلا، وقد يحصل من بعض الناس يعني من باب إما من باب حتى أهله على شيء أو كذا، اليوم لا أكلنا أو لا يكون غدائي كذا، يعني حلف، هذا من مباحات يعني أنه يعطي ما يشاء من حلال. يعني هنا إذا ينظر إن كان في الإبرار بقسمه خير فليأتي الذي هو خير يعني ويكون موافقا لقسمه، وإن كان في عكسه في خلافه خير بحيث أنه مثلا لا يكلف أهله في مثل هذا اليمين يعني شيئا شططا من العمل أو كذا، أو لا يكلف نفسه زيادة على في الإنفاق أو نحو ذلك، يعني شيء في تركه حلف على فعله ولكن في تركه خير، أو في حلف على تركه وفي فعله خير وكان في الأصل مباح، الحديث هنا يقول فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذن يعني قاعدة عامة، انظر إلى ما حلفت على فعله أو تركه، فإن كان طبعا الواجب لابد أن تأتي به لأنه ليس لك أن تتركه، لكن المندوب والمباح ونحوه انظر إلى الحال الذي أنت تنفذ فيه اليمين أو تتركها. إن كان في تنفيذ اليمين في إبرارها ويعني العمل بها هو خير فهذا موافق اليمين، وإن كان بعكس ذلك هو الخير والأفضل فالأولى والأفضل في حقك أن ترجع عن يمينك وتكفر. يبقى متى تكون الكفارة؟ قبل أن يحنث، قبل أن يأتي الفعل الذي حلف لا يفعله، أو يعني يترك الشيء الذي حلف أن يتركه إذا كان حان وقته، قبل ذلك أو بعده. الروايات هنا متأمل، يعني رواية تقول فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وروايات كلها صحيحة، ورواية أخرى تقول فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. جمهور أهل العلم يقولون يجوز له، يجوز أن يكفر عن اليمين ثم يأتي الذي فعل، أو يأتي الذي يعني الذي حلف عليه أو يأتي الذي حلف عليه وثم يكف عنه، كلاهما جائز، هذا جائز وهذا جائز. بعض أهل العلم وسبيل الحنفية لحنيفة أنه يقول لا يصح الكفارة لا تجزي قبل الحنث، ما قبل الحنث لا تجزي. ليش؟ قال لأن الحنث هو سبب الكفارة، أو يعني ف يعني يأتي بالكفارة قبل سببها هذا ما يصح. لكن جمهور أهل العلم يقولون أبدا، الحديث الواردة فيه صحيحة وبينة وهو بالخيار، ما دامت وردت هكذا هذه الأحاديث ويمكن الجمع بينها ويمكن العمل بها جميعا، فيجوز له أن يبدأ أولا بالتكفير على يمينه ثم يفعل الذي رأى أنه خير خلاف يمينه، أو إذا انتظر حتى يفعل الذي حلف على تركه أو ترك الذي حلف على تركه، يعني يحنث يعني لا يبرر اليمين ثم يكفر، سواء هذا أو هذا قالوا ذلك جائز له ومجزئ والكفارة مجزئة. هذا معنى يعني خلاصة معنى الأحاديث وبيان الحكم فيها. بقي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر ولا يمين، النذر سيأتينا بعد قليل، ولا اليمين، قال لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، فيما لا تملك لا تستطيع لا تملك، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحمه. رواه النسائي وابو داود. يقول الشيخ ومحمول على نفي الوفاء به. بعض اهل العلم قالوا هذا اولا الحديث هذا فيه يعني ضعف، حديثه بهذا اللفظ ضعيف، لهذا الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول حديث عمرو بن شعيب ذكر البيهقي انه لم يثبت، وتمامه ومن حلف على يمينه فرى غيرها خيرا منها فليدعها، ولهذا يعني هذا يخالف الحديث الصحيح ثابت، فليدعها وليأتي الذي هو خير، فإن تركها فإن تركها كفارتها، إن تركها كفارتها يعني ما فيها كفارة. ويقول أبو داود لا، الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا ما لا يعبأ به، يعني من الروايات غير الصحيحة ومنها هذه الرواية. يقول الشيخ الحافظ بن حجر في الفتح ورواته لا بأس بهم، لكن اختلف في سنده على عمرو، هذا عمرو بن شعيب في بعض طرقه عند أبي داود ولا في معصيته. ثم يعني إذا الحديث من حيث هو ضعيف، لأن الحديث أولا من حيث دلالته أو كما روايته ينفي الكفارة عن اليمين التي في معصية أو فيما لا يملك أو كذا، وظاهره أو أوله يقول أن اليمين في ما لا يملك الإنسان أو في المعصية لا ينعقد، لا تنعقد يمينا فلا تجد فيها كفارة، لكن الحديث ليس بالقوي. ومن حلف على يمين يعني طبعا كان معصية لا يجوز له أن يفعل معصية، وإن كان نذر نذر معصية فلا يجوز له أن ينذر معصية، لكن هل يلزمه الكفارة أو لا؟ الظاهر أنه يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة لأنه يعني ألزم نفسه بشيء لا يجوز له التزام به، وكونه لا يجوز التزام به شرعا هذا أمر، وكونه ألزم نفسه ولا يخرج من قسمه إلا بكفارة، فقال العلم أو كثير من العلم أنه تلزمه الكفارة. سيأتينا الكلام في باب النذر مفصلا. أما حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس، هذا من قول ابن عباس من كلامه، قال كان الرجل يقوت أهله قوتا في سعة، يعني يعود أهله ينفق على أهله وهو في سعة من المال استطيع، وكان الرجل يعني بعض الناس كان في سعة وبعض الناس كان في ضيق، وهذا شأن الناس في كل زمان، منهم القادر المقتدر على الإنفاق وكذا، ومنهم يعني الله سبحانه وتعالى ومنهم إيه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فمنهم الغني والفقير. الله سبحانه وتعالى لما حدد أو أوجب الكفارة في اليمين بيّن وقال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، وسط الإطعام والكسوة هنا يعني معدل ما يعني ينفقه الإنسان أو كسوة نفسه. يعني رواية أثر ابن عباس فيه دلالة على أن الإنفاق يكون في يعني في متوسط ما ينفق الناس، يعني وما يطعمونه وما يكسوه الناس، يعني ينظر إلى حال الفقير وإلى حال الغني الذين ثم يأخذوا وسط، ويكون هذا من الوسط الذي يعني عامة الناس يأكلون أو يطعمون منه ويرسون. هذا ظاهر كلام ابن عباس أن يقول من ساعة أحد الناس أحدهم ينفق من ساعة وأحدهم ينفق من ضيقه، إذا فلا يخرج الكسوة ولا النفقة في يعني في على في درجة حال الضيق، يعني تكون أقل ما يمكن لا، ولا في درجة حال الساعة الكبرى يعني لا، ولكن المتوسط بينهما. ومن أهل العلم من يقول هو في متوسط بالنسبة لحاله هو، يعني ماذا يلبس وماذا يأكل، فأحيانا يلبس ويأكل من يعني في حدود طاقته الشيء العالي، واحيانا يكون الشيء الادنى، واحيانا الشيء الوسط. اذا فلينفق او فليطعم ويكسي من المتوسط حاله هو، من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم، لا ينظر الى غيره بل ينظر الى حال نفسه، ولا يلجا الى انه يقول والله انا اكل كذا يعني من الاشياء الرخيصه الى اخره، وهو عاده يعني غالب وقته ياكل اكلا متوسطا، فيعطي من الاقل ويترك المتوسط. ويعني وان اخرج من اعلى ما ياكل منه واحسن ما يلبس منه فهذا افضل، لا باس، هذا افضل بالنسبه له، لكنه فوق الواجب. انما الواجب الكفاره هو الوسط، الوسط بالنسبه لحال نفسه او الوسط بالنسبه لحال الناس. اما اثر ابي بن كعب، قراءة أبي بن كعب وابن مسعود في مسألة الكفارة، أي في مسألة الكفارة في اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الثلاثة الأيام هذه يجب أن تكون متتابعة أو يجوز أن تكون متتابعة كفارة اليمين. كفارة اليمين إذا طبعا أولا لابد أن نؤكد على شيء، بعض الناس يبادر ويقول والله أنا حلفت كذا إلى آخره وصمت ثلاثة أيام. طيب صمت ثلاثة أيام، أولا ضف في حالك تستطيع أن تطعم، تستطيع أن تكسو ولا لا؟ بعض الناس يبادر الى الصوم يقول، او اذا سئل يقول خلاص عليك كفاره صيام ثلاثه ايام. لا، الله رتبه وقال نعم لا اطعام، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام عشره مساكين، هذا اول اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، هذه ثلاث مخير فيها، يخير يطعم او يكسو او يحرر رقبه عند وجودها يوم كانت موجوده، لكن الان يخير بين الاطعام وبين الكسوه. فان لم يستطع لا اطعام ولا كسوه ينتقل الى الصيام، فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام. إذا فالصيام لا يبادر إليه الإنسان في الكفارة كفارة اليمين إلا بعد أن لا يجد الإطعام والكسوة أو الكسوة. طيب الكفارة شو؟ نعم. ثلاثة أيام أو إطعام 10 مساكين. لا مو أو صيام ثلاثة أيام أو أولاً إطعام 10 مساكين إذا كان يقدر. أو يعني صيام إيش اسمه إطعام أو كسوة. هذا إذا كان قادر فيطعم 10 مساكين أو يكسي. يعني إطعام مع الكسوة. لا ليس مع الكسوة أو تخيير، هذا هو مخير بين الإطعام والكسوة. فإن لم يجد الإطعام والكسوة هنا ينتقل إلى الصيام. الأسئلة ندعها في آخر الدرس. نعم. هذا مسألة الكفارة. كفارة هكذا ترتيبها، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هو مخير بين الإطعام والكسوة، يعني التخيير بين الإطعام والكسوة. فما إذا لم يستطع لا إطعام ولا كسوة ينتقل إلى الصيام. يبقى في مسألة الصيام، صيام هل يصومها متتابعة أو يجوز يصوم اليوم أو يصوم في الأسبوع، مثلا يوم الاثنين ويصوم يوم الخميس ويصوم يوم في الأسبوع الثاني أو كذا، هل يجوز؟ قالوا لا، ظاهر من أقوال أهل العلم ويكاد يكون إجماع واتفاق بينهم أنه لابد من تتابعها، تتابع الصيام ثلاثة أيام يصومها متتابعة. ويدل عليه أيضا هذه القراءة التي هي قراءة في القرآن، ولكنها قراءة وردت خبر أحد، وقراءة القرآن، القرآن الذي بين أيدينا وصل متواتر، هذه القراءات يعني هي قراءات 10 متواترة، يعني قراءة السبع وقراءة 10 متواترة، بل يعني وفي قراءات في بعض يعني قراءات كان يقرأها الصحابة نقلت أحادا فلا تسمى قرآن، لأنه اشترط في ما ينقل إلينا على أنه قرآن اشترط فيه التواتر، هذا مقطوع به كتاب الله، لا خلاف بين الناس بين المسلمين جميعا بأن الكتاب الذي بأيدينا هو كلام الله منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بين دفتي المصحف، لم يختلف فيه أحد. لكن في القراءات، في بعض قراءات قراءات وصلت متواترة، وهي القراءات السبعة والعشر، وقراءات متواترة يعني إيش؟ يعني نقلت هذه القراءة يعني بإمالة أو بكذا أو إلى آخره، القراءات التي وصلتنا متواترة سبع قراءات أو عشر. وفي قراءات نقلت كان يقرأها بعض الصحابة وسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما نقلت عنهم نقلا متواترة، فهي يعني الصحابي أكيد يعني غالب الظن أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بالنسبة له قراءة مقطوع بها. وبالنسبة لنا نحن من بعد الصحابة أتتنا بخبر أحد، فهي تعامل أو يعني ننظر إليها من حيث أنها وحي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا أنها مثل السنة، مثل الأخبار التي وردها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ثبوتها، فهي مثل أخبار الأحد، مثل أخبار الأحد الذي يرويه الأحد من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهذا مما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه بطريق الأحد فتعامل. وهذا القول الصحيح قول أهل العلم أننا ننظر إليها كأخبار الأحد من السنة، وأخبار الأحد من السنة سنة النبوية التي نقلت إلينا يجب العمل بها إلى صحة سندها ما لم يعارضها وما هو أقوى منها. هنا هذه قراءة صحيحة وردت بخبر أحد عن عبد الله بن مسعود وعبد أبي بن كعب، ما هي؟ قال صيام ثلاثة أيام متتابعات. فذكر المتتابعات هنا هذه الكلمة المتتابعات هي التي جاءت أحد. يقول كثير من أهل العلم يقولون أن ما جاءنا من القراءات بخبر أحد وسنده صحيح فنعمل به، فنعامله معاملة السنة، يجب العمل به ونستدل به ولا يترك إلا لدليل أقوى منه. إذن فالتتابع في الصيام الكفارة لازم، ويدل عليه هذه القراءة على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. بعد ذلك انتقل الشيخ الى كتاب النذر، وهو دائما يذكرون كتاب الايمان والنذور، لان في النذور معنى اليمين، يعني فيها معنى الالتزام الانسان بما لم يلتزمه او بما لم يلتزمه من قبل. قال باب او كتاب النذر، باب نذر الطاعه مطلقا ومعلقا بشرط. نذر الطاعه، نذر الطاعه ينذر ان يفعل طاعه مطلقا او يفعلها معلقا بشرط، ان حصل كذا فعلت كذا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا أمر إلزام بإنفاذ نذر الطاعة، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، من نذر معصية فلا يجوز له، أصلا لا يجوز التفكير بالمعصية، لأن التفكير بمجرد التفكير بعمل معصية هذا لا يجوز الإنسان، نعم لا يحاسب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وتكتب عليه الحديث الآخر يعني ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، يعني والحديث الآخر من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذه الهم بالسيئة ولم يعملها يعني لم يعملها ليس معنى أنه حال بينه وبين عملها أحد من مناعه أو شيء من مناعه أو عجز عن فعلها، لا، هم أن يفعل خطيئة ولكن تذكر ونظر في هذا وجد أن هذه معصية لا يجوز له أن يرتكبها فامتنع من نفسه وهو قادر على فعلها، هنا يكتب له حسنة لأنه منع نفسه عن فعل شيء هو قادر على فعله وهو معصية، وليس معناه أنه والله هم أن يقتل فلان أو يسرق مال فلان أو يأخذ مال أو يظلم فلان ثم حال بينه وبين ذلك إما فلان استطاع أن يمنعه أو الحكومة منعته أو كذا إلى آخره، لا، هذا همه وسعيه لهذا الفعل يكاد يكون مثل فعله، لا، ليس هذا هو المقصود من قوله من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، لا، أم سيئة كتبت له حسنة كاملة، لا، من هم بسيئة فلم يعملها امتناعا منه هو على اعتبار أنها معصية فتركها لأنها معصية خوفا من الله وامتثالا لأمر الله تكتب له هنا حسنة، وما فعل شيء هم ولم يفعل وعدم فعله فعل منه يعني ترك منع لنفسه تفعل. الشاهد هنا نحن الآن طبعا هذا وقت مجال آخر أو له موضوع آخر، إنما هنا من نذر أن يطيع الله فليطع، قلنا نذر طاعة سواء كانت واجبة عليه أو يعني مندوبة إلى آخره، ففيه أمر بتنفيذ الطاعة، يعني نذر أن يفعلها إذا فعله أن يفعل هذا النذر ولو لم يكن واجبا أصلا، لأنه يجب بالنذر، يعني الطاعة نحن الذي يجب علينا في العبادة المفروضة الصلاة والصلوات الخمس، الصيام صيام رمضان، الحج حج مرة واحدة في السنة، والعمرة كذلك في العمر يعني، والعمرة كذلك، والزكاة إنما تجب إذا وجد المال وجد المال وحال عليه الحول وجد شروطه، هذه هي أصل قلنا صوم شهر رمضان، هذه العبادات أصول العبادات اللازمة. بعد ذلك ما زاد عن ذلك من صلاة أو من صيام زاد يعني زاد عن رمضان أو حج متكرر أو عمرة، هذه نوافل وهذه طاعات ويكتب أجرها وله أجر فيها، فإذا نذر الشيء الواجب عليه أن يصلي الظهر أو العصر أو كذا في أول وقتها أو إلى آخره فهذا واجب أصلا عليه فليطعه فليطيع الله، ولكن نذر أن يصلي لله في غير وقت محرم في غير وقت منهي عنه، يعني أن يصلي لله 4 ركعات بعد كذا أو في الليلة الفلانية أو إلى آخره، هذه طاعة أصلا ليست لازمة عليه ولكنها طاعة، وبما أنها طاعة وجب الالتزام بها بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، نذر أن يتصدق فوق الزكاة وكذا صدقة مطلقة. إذا نذر بها نذرها لزمه أن يفي بنذره، وهكذا من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أن يترك واجبا أو يفعل محرما أو كذا، فيعني هذا فيه نهي عن أن ينذر المعصية. ومن نذر المعصية، نذر المعصية عصى بنذره ولا يلزمه بل لا يجوز له، فلو فعله ما يكون عاصي يعني عصي مركب. حديث رواه الجماعة إلا مسلم. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر مطلقا، الحديث هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث فيه نهي عن النذر مطلقا، ولهذا بعض أهل العلم يرى كراهة النذر، يعني كراهة النذر، وإن كان بعضهم علق ذلك بأمر آخر وقال إنما يكره بأمر آخر، وأشار إليه الحديث وقال إنه لا يرد شيئا، بمعنى من علق على نذره شيء من ما يعني يستحبه ومن المنافع أن يحصل له منفعة في دنياه أو يرد عنه ضرر أو كذا، إن حصل إن جاء قريبي أو إن شفي مريضي أو كذا إلى أخوة الله علي أن أفعل كذا، وعلق قلبه بذلك واعتقد أن مريضه ما شفي إلا لأنه نذر أو كذا، هذا يصل به إلى درجة كبيرة من الإثم المعصية، أنه يعني جعل هذا التحول من المرض أو من كذا إلى آخره علقه بنذره، مع أنه الأصل فيه أنه لا يمكن ويكون إلا بقدرة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني سيأتينا تفصيل هذا الحديث يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، من البخيل سواء كان في الطاعة في العبادات أو في الإنفاق. وهو الجماعة إلى الترمذي، وللجماعة جماعة نكررنا أكثر من مرة في هذا المجلس أن الجماعة هي مصطلح الإمام المجد بن تيمية صاحب منتقل الأخبار، لكن الجماعة الإمام البخاري الإمام أحمد.